السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمي لنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ننبه إلى حديث ابن عباس الذي تقدم في فتح مكة، وأنه عليه الصلاة والسلام لما مروا بنهر فشرب عليه الصلاة والسلام، وجاء في الرواية الأخرى كما تقدم أنه شكى إليه الصحابة أن الناس في شدة وأنهم ينظرون ما تفعل، وفي أنه عليه الصلاة والسلام شرب، وفي الرواية أنه رفع إلى يده الإناء، إلى يده الإناء. هذه رواية عند البخاري، ولعلي ذكرت أنه رواية عند أبي داود وهذا خطأ، والصواب أن هذه الرواية عند البخاري أنه رفع الإناء إلى يده، وذكرت أن هذه عند أبي داود، والصواب أن رواية أبي داود فرفع الإناء إلى فيه، فرفع الإناء إلى فيه عليه الصلاة والسلام. والذي استشكل من قول رفع الإناء إلى يده، قالوا إن الإناء لا يرفع إلى اليد، يرفع على اليد، يرفع على اليد، إنما وجه رفع الإناء إلى يده أنه رفع الإناء إلى أقصى رفع في يده، يعني رفعها، رفع الإناء إلى فوق، كأنه رفع يده حتى يرى الناس الإناء وجعل الإناء فوق يده. والرواية الأخرى رفعه إلى فيه، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الإناء بيده ثم رفعه إلى الناس حتى يروه، ثم بعد ذلك أدناه إلى فيه. هذا هو الذي يتحصل من الروايات، لأجل أن يروه عليه الصلاة والسلام قد شرب بالفعل، وأنهم لم يكتفوا بأن يأذن لهم، بل أحبوا أن يفطر معهم عليه الصلاة والسلام كما تقدم الكلام عليه. قال رحمه الله: باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان. والمعنى أن قضاء رمضان في العدة كما قال سبحانه: فعدة من أيام أخر إلى آخر شعبان، له أيام، لكن السنة أن يبادر المسلم إلى قضائه من أول شوال بعد يوم العيد. باب قضاء رمضان متتابعا، يعني وهل يجب، ومتفرقا أي هل يجوز، أو الأمران جائزان. وظاهر كلام رحمه الله أنه يجوز هذا وهذا، ولقال متتابعا ومتفرقا، أن يجوز التتابع وهو الأفضل والأكمل، لأنه مبادرة ومسابقة إلى تفريغ الذمة من الواجب، ولأن العبد لا يدري ما يعرض له في حياته، فيشرع له أن يبادر إلى قضاء هذا الواجب. قال: وتأخيره إلى شعبان. والمعنى أنه له ثلاثة أحوال: الحال أن يبادر بقضائه بعد العيد مباشرة، وهذا أكمل الأحوال. الحال الثاني ويكون متتابعا ليس متفرقا. الحال الثاني أن يؤخره عن هذا الوقت، وله حالان: تارة يفرق وتارة يتابع، والمتابعة أفضل حتى ولو أخر، والتفريق جائز. وربما يمتد به إلى أن يؤخره إلى نهاية شعبان، لكن يجب أن يكون العدة التي يؤخر إليها بعدد الأيام. فإذا كان بقي عليه أو عليه قضاء 5 أيام أو على المرأة قضاء 5 أيام فيجب أن يبدأ الصوم من اليوم 25، اليوم 25 حتى يصوم 25 26 27 28 29، لأنه ربما يكون الشهر ناقصا، يكون الشهر ناقصا فيكون يوم 30 يوما من رمضان، يوما من رمضان، فيبدأ من هذا الوقت ليأخذ باليقين ويحتاط. قال رحمه الله عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان من إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني. وهذا الحديث ضعيف وفي سنده سفيان بن بشر، وهذا ليس له ترجمة وهو مجهول، أو قال بعضهم إنه لم يجد له ترجمة وتفرد بوصله، وقد صححه ابن الجوزي فواهب رحمه الله. وربما كانت عنده قاعدة ضعيفة أنه إذا لم يتكلم في الراوي فإنه عنده تجري روايته وتمضي على الصحة، وهذا قول ضعيف جدا. الصواب أنه لا بد أن تثبت العدالة، وأن تثبت العدالة ممن يكون قوله معتبر. أما إذا كان متساهل كابن حبان وابن شاهين والعجلي وألحق وكذلك الحاكم وفوقهم ابن خزيمة رحمه الله، وإن كان أيضا توثيقه ليس عند كثير من أهل العلم، لا يرفع الراوي إلى درجة الثقة لأنهم متساهلون رحمة الله عليهم، فالراوي هذا ضعيف. ثم هذا الكلام في الحقيقة قريب من كلام الفقهاء أو من جنس كلام الفقهاء، ليس من جنس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة في أو معناه دليل فيما ذكره المصنف، وهو أن قضاء رمضان يجوز تفريقه ويجوز التتابع فيه، لكن ليس على هذا الخبر، ليس على هذا الخبر، إنما من جهة عموم الدليل. ولهذا قال: قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وهذا وصل ذكره البخاري معلقا مجزوما به، وقد وصله عبد الرزاق من روايته عن معمر بن راشد الصنعاني عن الزهري رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس عبد الله بن عباس، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، وأن ابن عباس قال: من شاء كما لا بأس أن يفرق الله تعالى فعدة من أيام أخرى. وهذا واضح من الآية، وتفسير بين واضح لقوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، المعنى فأفطر، فالواجب عدة من أيام أخرى. وأطلق سبحانه وتعالى، وما أطلقه سبحانه وتعالى فلا يقيد بالرأي، إنما لابد من الدليل، وليس هناك دليل واضح على، ليس هناك دليل صريح أو صحيح في هذه المسألة. ولهذا المصنف رحمه الله أورد الدليل الدال على جواز التفريق، ثم أورد بعد ذلك ما يدل على جواز ما يدل على وجوب التتابع. والصواب وهو قول الجمهور أنه يجوز التفريق ويجوز التتابع، لكن التتابع أفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات فسقطت متتابعات. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخرى متتابعات فسقطت متتابعات. رواه الدارقطني وقال إسناده صح، إسناده الدارقطني رحمه الله. يحتاج أيضا إلى النظر في إسناده. والدارقطني رحمه الله تصحيحه جيد، تصحيحه جيد، وإن كان دون تصحيح الإمام البخاري رحمه الله ومسلم، وكذلك تصحيح أبي حاتم وابن معين ويحيى القطان رحمة الله عليه سعيد، وكذلك الإمام أحمد، لكن تصحيحه فوق تصحيح ابن خزيمة وكذلك ابن حبان، وأعلى من تصحيح الحاكم وكذلك تحسينه. وله أحكام كثيرة موجودة في كتابه السنن رحمة الله عليه، سنن الدارقطني. قالت رضي الله عنها: فعدة نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات فسقطت. استدل بها من قال إنه يجب التتابع لأنها نزلت الآية متتابعات، وقالوا إن هذه القراءة إما أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنها قرآن، وإما أن تكون خبر أحد، وإذا دار الأمر بين واحد من هذين الأمرين فهي حجة، وهو مبني على حجية القراءة الخارجة عن القراءات المتواترة، لأن هذه قراءة يقول العلماء إنها قراءة من القراءات الشاذة، وهي القراءة التي صح سندها وتكون غير متواترة ومخالفة للرسم العثماني. فكل قراءة ليست متواترة ومخالفة للرسم العثماني فإنها شاذة عندهم، وإن صح سندها، وإن صح سندها، إذ يشترط في القرآن التواتر، يشترط في القرآن التواتر، وهذه لم يتوفر فيها الشرطان لا من جهة التواتر ولا من جهة الموافقة للرسم. لكن إذا وافق الرسم العثماني ولم يتواتر، كثير من أهل العلم يرى جواز القراءة بها بصحة سندها، لكن إذا فات الأمران وهو مخالفتها للرسم العثماني وعدم تواترها فهذه ليست قراءة بالاتفاق. لكن هل يجوز الاحتجاج بها في الاستدلال وتكون قراءة منقولة على أنها قرآن وتكون حجة، أو منقولة على أنها خبر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة وقالوا إنه إذا صح عن الصحابي فإنه يجوز أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمع اللفظ، أو أنه فهمه منه عليه الصلاة والسلام فنقله على أنه تفسير منه إما بلفظه وإما بمعناه، وأي الأمرين كان فهو حجة، إذ الصحابي لا يجزم إلا بما وينسبه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بما كان من قرآنا أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى ما ذكروه. وذهب مالك رحمه الله والشافعي إلى أنه ليس بحجة لأنه فات فيه شرط القرآن لعدم التواتر ولمخالفته للرسم العثماني، لمخالفته للرسم العثماني. ويجوز أن الصحابي أيضا قاله عن اجتهاد وعن نظر من باب التفسير، والصحابي إذا فسر الآية وفسرها غيره فليس تفسير حجة على تفسير غيره، وهذا بالاتفاق. إنما وضع الخلاف في أحوال مثل إذا كان نقلها على أنها قراءة أو نقلها في سبب نزول، وهذا هو موضع الخلاف. إذا نقلها على في سبب النزول فإن الحاكم رحمه الله ذكر أنه اتفاق أنها حجة، وإذا كان نقلها على أنها قراءة فإن مذهب أحمد وأبي حنيفة أنها حجة، بمعنى أنها كخبر الآحاد، أنها كخبر الآحاد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أن خبر الآحاد الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله يحتج به، فكذلك هذه القراءة. لكن الذين خالفوا يقولون وقع التردد فيها، فلهذا لا يجزم بها ولا يعني يقطع بذلك وخاصة إذا كانت القراءة المتواترة ظاهرها الإطلاق، كما في هذه القراءة في قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وابن عباس أيضا فسر قال: لا بأس أن يفرق، فقالوا يبعد أن تكون يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنها من قوله، وإلا أن يتفق على ذلك، أن يتفق على ذلك. ثم في الحقيقة في الآية إشارة، أو في كلام عائشة رضي الله عنها إشارة إلى أنها وإن كانت قراءة فهي منسوخة، لأنها قالت فسقطت، فكونها سقطت هذا إشارة إلى أنها وإن كانت قراءة فإنها قد سقطت، وهذا يدل على أنها منسوخة، أنها منسوخة، واستقر الأمر على التخفيف كالقاعدة في باب الصيام، حيث نزل فيه التشديد في أول الأمر ثم نزل فيه التخفيف، وكما جاء في حديث البراء بن عازب حينما، وكذلك حديث معاذ، حديث معاذ في مراحل الصوم، ثم وصل بعد ذلك إلى مرحلة فيها شيء من التشديد، كان في أول أمر تيسير، ثم بعد ذلك درجة أخرى، ثم بعد ذلك كان فيه تشديد، وهو أنه إذا صلوا العشاء يمتنع عليهم الطعام والشراب والجماع إلى اليوم الآتي حتى يفطروا في اليوم الثاني، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود، واختلف له معلق بالنوم أو بصلاة العشاء كحديث ابن عباس، ثم نزلت الرخصة وجاز الأكل والشرب والجماع في ليل حل لكم ليلة الصيام الرفث الإنسان، فكان هذا تيسيرا عظيما وفرحوا بها فرحا عظيما، فكان الصوم عليهم سهلا ويسيرا، حيث انتقلوا من تلك ذلك التشديد إلى ذلك التخفيف، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يقبلوا على الصوم بنفس مطمئنة مرتاحة بعد ذلك التشديد. قال فسقطت متتابعات، وهذا هو الأظهر والله أعلم، ولهذا قدم المصنف حديث ابن عباس في هذا الباب، وأنه يجوز تفريقه ويجوز جمعه، والأفضل هو الجمع، ثم الصحيح أنه لا بأس أن يصوم، يعني أن يصوم بعد العيد مباشرة، بعد العيد مباشرة، بل يمكن أنه ليس فيه خلاف، إنما الخلاف في صوم الست، الخلاف في صوم الست يجعلها بعد العيد. أما القضاء فالأظهر أنه لا خلاف أنه يشرع له أو أنه يجوز له أن يصومه بعد العيد مباشرة، لأنه فصل بيوم العيد بين رمضان وبين قضاء رمضان، أو بين رمضان وبين صيام ست من شوال. نعم. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة. وهذا اللفظ لمسلم، هذا اللفظ لقوله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس عند البخاري، إنما الذي عندهما الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين البخاري رحمه الله أن هذه اللفظة ليست من كلام عائشة، بل هي مدرجة من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري، قال يحيى: الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم رواه بروايتين لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرجه ولم يميزه عن قول عائشة، فأوهم أنه من كلام عائشة وأنه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية الأخرى أنه من أن صرح مسلم أن يحيى بن سعيد قال أظن ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قال الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ففسرت قوله لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة في الحقيقة هي مدرجة، وفي معناها نظر، في معناها نظر، إذ يبعد أن تقول عائشة الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواقع يدل على خلاف ذلك. لكن هذا اجتهاد من يحيى بن سعيد رحمه الله وهو مدرج، ونعلم أن عائشة رضي الله عنها ليس لها إلا ليلة واحدة في أول الأمر، ثم بعد ذلك كان لها ليلتان لما وهبت سودة بنت جمعة ليلتها لعائشة رضي الله عنها في قصة معروفة عنهم رضي الله عنهم، فكان لها ليلة واحدة، وقد اجتمع عنده تسع عليه الصلاة والسلام، فيبعد أن تقول الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هناك أيام كثيرة، هناك أيام كثيرة، يعني أنه لم يكن الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل والله أعلم أنها تحكي عنها وعن غيرها، يعني توجيه كلام يحيى بن سعيد أن يقال يمكن أن قولها الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منها ومن غيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هي قالت كان يكون علي، تحكي عن نفسها، فإن كانت تحكي ذلك عنها وعن غيرها وأن أزواجه لم يكن يصمن، فيمكن أن يوجه هذا القول من كلام يحيى بن سعيد وأنهن رضي الله عنهن لم يصمن خشية أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة بهن، ولم يكن يستأذن منه لعلمهن أنه عليه الصلاة والسلام يأذن بذلك ويبادر به، فكنا رضي الله عنهن لا يعني في حال استعداد لحاجته صلوات الله وسلامه عليه. فيمكن أن يقال كما تقدم أنها حكت ذلك عنها وعن غيرها، لكن ظاهر الرواية أنها قالت كان يكون علي، لم تحكي عن غيرها، ولهذا قيل إن هذه الرواية كما تقدم مدرجة، ويها لها ليلة واحدة، فلم يكن يعني مشغولا بها إلا هذه الليلة، قالت رضي الله إلا يعني إلا في ليلتها، قالت رضي الله كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني إما بسبب حيض أو سفر أو مرض أو نحو ذلك، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، لأن القضاء من دخل فيه وجب عليه إتمامه، وقضاء رمضان موسع، وحق الزوج مقدم، وحقه مقدم، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم، فاجتمع فتعارض عندها أمران ومصلحتان، هو المسارعة والتبكير بقضاء الصوم أو التأخير حتى آخر شعبان لأجل حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله يحصل له أمر أو ما أشبه ذلك، فرأت رضي الله عنها التأخير، لأنه في شعبان كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله، قالت يصوم شعبان إلا قليلا، يصومه إلا كله، وفي لفظ قالت كله، والمعنى أنه في شعبان يتأتى لها أن تصوم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون صائما في هذا الشهر بخلاف غيره، فإنه يصوم ويفطر، فليس الأمر راتبا معه، ربما سرد الصوم وربما سرد الفطر وربما صام هذا اليوم وأفطر هذا اليوم، وربما دخل عليهم وهو صائم فيريد الفطر عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يصوم فيصبح صائما وتعلم أن الصائم أيضا فيريد أن يفطر عليه الصلاة والسلام، فلهذا كانت رضي الله عنها تقول إني لا أصوم إلا في شعبان كما تقدم. وهذا ما استشكله بعض أهل العلم، وقالوا يعني هل المعنى أن عائشة لم تكن تصوم شيئا من التطوع، أو أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى يعني أنه لا يجوز كذلك صوم الست من شوال، صوم الست من شوال يعني، وهل هي لا تصوم؟ وهذا مبني على أنها ترى أنه لا يجوز صوم الست من شوال حتى تصوم قضاء رمضان، وأن لنا ذلك، ولم ينقل ذلك عنها رضي الله عنها، ولم يذكره أحد أنها كانت ترى أنه لا يجوز صوم الست حتى يصام قضاء رمضان، حتى يصام قضاء رمضان. وعلى هذا لا يمتنع أن تصوم تطوعا غير قضاء رمضان، لأنها خصت قضاء رمضان، أما غير القضاء فإنها قد تصومه، قد تصوم. وكما تقدم هذا مبني على مسألة، عندنا مسألة، مسألة صوم الست ومسألة صوم التطوع غير الست. أما صوم التطوع غير الست هذا واضح لا إشكال فيه، لا بأس أن يصوم الإنسان العشر من ذي الحجة قبل أن يصوم قضاء رمضان، أو أن يصوم مثلا أيام البيض قبل أن يصوم رمضان قضاء رمضان، وإن كان الأولى أن يصوم قضاء رمضان قبل، لأن التقرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه كما يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه مسائل تحتاج إلى تحرير في الحقيقة، ولم ينقل فيها شيء واضح، وسيأتينا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه شيء من الكلام في هذا إن شاء الله، حتى لا نستعجل الكلام عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، وقول من قال إنه لا تصام الست حتى يقضي ما عليه من رمضان، لكن هنا ما يتعلق بغير صوم الست في سائر السنة، وهل عائشة كانت لا تصوم تطوعا؟ هذا فيه نظر، والأظهر والله أنها لا يمتنع أنها كانت تصوم التطوع، لأن الذي ذكرت أنها قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فما أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما في رواية الصحيحين الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم أنها من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله، ليس من كلام عائشة رضي الله عنها، لأن صوم النفل يجوز قطعه بخلاف صوم الفرض إذا دخلت فيه، فإن صوم الفرض يجب إتمامه عند عامة العلماء، وحكي الاتفاق في هذا، وأن من دخل في صوم الواجب فيجب عليه إتمامه إلا من عذر. أما صوم النفل فيجوز قطعه، فهي خصت صوم الفرض دون صوم النفل، وذلك أن صوم لو صامت صوم نفل وبدأ لرسول سنة حاجة فإنها تقطع ولا شيء في ذلك. قال رحمه الله: ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة. ويروى بإسناد، كلمة يروى أو يذكر هذه عند أهل العلم بالحديث للحديث الضعيف، فلا تقل في الحديث الصحيح يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يذكر. كذلك أيضا لا تجزم بالحديث الضعيف وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليك أن تقول يروى أو يذكر، وهذا مما يتميز به طالب العلم في هذه المسائل، فإنك إذا ذكرت حديثا ضعيفا لا تجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إذا كان الحديث ليس شديد الضعف. أما إذا كان شديد الضعف في سنده متهم أو متروك فيجب بيانه، لا يجوز السكوت عليه عند أهل العلم، لأنك حينما تذكره فإن من يسمعك يظن أن ضعفه يسير، وأنه يمكن أن ينجبر بطريق آخر، وهو ليس كذلك، إما في سنده متهم أو متروك فيجب بيانه، وأنه حديث لا يصح. كذلك أيضا يشترط في الضعيف أن يكون داخلا تحت أصل عام، تحت أصل عام، فلا تذكر حديثا ضعيفا يؤصل أصلا. وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الاحتجاج بحديث ضعيف على شريعة، لا يجوز الاحتجاج بحديث ضعيف على شريعة، بل لا بد أن تكون هذه الشريعة ثابتة بأصل، أما أن يؤسس أو يؤصل الحديث الضعيف أصلا شرعيا فهذا محل اتفاق من العلم، إنما يحتج بالحديث الضعيف في أمر قد دلت عليه الأدلة من الكتاب أو من السنة، ثم هذا الحديث الضعيف يذكر في هذا الباب، مثل الإنسان يذكر أن حديث ضعيف في فضل رمضان، هذا فضل رمضان محل اتفاق في الأخبار الصحيحة، في فضل صلاة الجماعة، في فضل بر الوالدين وما أشبه ذلك، فيذكر إنسان حديث ضعيف في هذه الأمور التي قد تقررت بالأدلة الصحيحة. أما أن يذكر حديثا ضعيفا في أصل فإنه لا يقبل، ولهذا ضعف العلماء حديث صلاة التسابيح لأنها تؤصل شريعة جديدة ليس لها أصل بحديث ضعيف، ليس لها أصل بحديث صحيح، فأخذ العلماء من هذا أنها لا تصح، حتى بعض أسانيدها التي هي ربما تكون تجري أو تقبل رأى كثير من العلم أنه لا يصح لشذوذها، ولأن هذا يحتاج إلى حديث قوي في هذا الباب، وهكذا في مسائل أخرى لا يجوز أن نؤصل لمسألة شرعية بحديث ضعيف إلا أن تكون قد ثبتت أدلتها كما تقدم. ولهذا قال ويروى كما بإسناد ضعيف. وقد يتساهل بعض العلم، بعض ربما يتساهل أحيانا ويقع في قوله ويروى ويذكر في بعض الأحاديث الصحيحة، إما أن يكون نسيانا أو يكون من باب التسامح، لكن باب الاصطلاح عندهم يجب أن يميز وأن يبين. ثم إذا كان هذا يذكره لعامة الناس فعليه أن يتحرى، وخاصة عند عموم الناس، عامة الناس لا يفرقون بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح، فحينما يذكر حديثا ضعيفا عن النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس عامة لا، ولو قال يروى ويذكر لا يفرقون، بل عليه أن يصرح أن يقول هذا إسناده ضعيف حتى لا ينقل على أنه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا. وهذا الحديث ضعيف كما لك صنف طريق عمر بن موسى بن وجيه عن إبراهيم بن نافع أبو إسحاق الجلاب، وهما ضعيفان، ولهذا جزم المصنف رحمه الله بضعفه، ورواه الدارقطني رحمه الله موقوفا وقال إن إسناده صح الدارقطني وقفه رحمه الله، قال إنه موقوف. وهذا الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قاله جمع من أهل العلم، وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف، لكن لم يثبت فيها حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد فيها آثار عن الصحابة. والبخاري رحمه الله ترجم لهذه المسألة وقال يروى عن ابن عباس وأبي هريرة ولا يصح، وقال الله فعدة من أيام أخر. البخاري رحمه الله ضعف هذا القول وأخذ بالإطلاق في الآية في قوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، وعلى كلام البخاري أن العدة هنا تشمل ما بعد رمضان، وربما يقال إن ظاهر كلامه يدل على أنه جائز وليس بحرام، وهذا فيه نظر في الحقيقة، يعني قوله فعدة من أيام، إذا أخذنا بإطلاقها وقلنا إن الواجب هو القضاء لمن كان عليه قضاء من رمضان ثم لم يقضي حتى حضر رمضان الثاني فيقضي هذه العدة، وهذا إذا كان بغير عذر، أما لو تواصل به المرض حتى رمضان الثاني أو استمر به السفر حتى رمضان الثاني أو استمر بالمرأة الحمل أو الرضاع حتى رمضان الثاني فهذا معذور، هذا معذور، إنما الكلام لمن صح إن كان مريضا أو رجع من سفره إن كان مسافراً، أو انقطع رضاعها أو انتهى رضاعها إن كانت مرضع، وهكذا الحامل إذا وضعت وطهرت ثم كان لها عدة من قبل رمضان الثاني يمكن أن تقضي، فلم تقضي فتساهل. هذا هو موضوع الخلاف. الجمهور يقولون إن عليه أمران بل ثلاثة أمور: عليه التوبة من هذا الفعل لأنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان الأول إلى رمضان الثاني، الأمر الثاني أنه يجب عليه قضاء العدة، الأمر الثالث أن عليه كفارة إطعام عن كل يوم من هذه الأيام، والجمهور على أنه مد من بر أو من شعير أو غيرهما من قوت البلد. ومن أهل العلم يجري الكفارة في هذا ويقول نصف صاع في جميع الكفارات على ما تقدم في حديث كعب بن عجرة في كفارة الأذى، وأنه عليه الصلاة والسلام قال أطعم ستة مساكين أو أطعم، أو قال عليه الصلاة والسلام أخرج ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. المقصود أن عليه الكفارة، والجمهور هذا هو قول الجمهور. والبخاري رحمه الله وقول أبي حنيفة يقولون لا كفارة عليه للإطلاق للإطلاق. تقدم أن ظاهر كلام البخاري في قول فعدة وأنه لا كفارة، ويلزم منه أنه يجوز ذلك، يجوز ذلك لأن استدل بالآية. والبخاري رحمه الله له طريقة يتبعها في صحيحه وهو الأخذ بالإطلاق والعموم، كثيرا ما يعتني بهذه، وقد يكتفي رحمه الله بالاستدلال بعمومات تكون واضحة بينة ويستغني بها عن كثير من التكلفات، ويدلل لكثير من المسائل بعمومات حينما تتأملها تكون ظاهرة بينة رحمه الله في صحيحه في الإطلاق والعموم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالعموم الإطلاق، والمعنى أنهم يقولون وما كان ربك نسيا، وكذلك قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان هذا من التقوى لبينه سبحانه وتعالى ولذكره رسوله أو ذكره رسوله عليه الصلاة والسلام. فالإطلاق والعموم في حكم من الأحكام يدل على الجواز، ولا نخصص ولا نقيد إلا بدين، لكن لا شك أن العموم والإطلاق لابد أن يفهم من السياق، فإن كان هناك قرائن أو دلائل تخصص أو تقيد فلا بد أن يعمل بها لأنها دليل وفهم وتنبيه، والشريعة جاءت بمثل هذه الأمور. إنما إذا كان المقام مقام رخصة وإطلاق ففي هذه الحالة يستدل به على يؤخذ به على إطلاقه وتقييده. والبخاري رحمه يقول لا يصح، والجمهور يقولون ثبت عن جمع من الصحابة، وقال يحيى بن أكثم عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ذكر العلماء أنه عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم، أنه هذا جاء من حديث أو جاء من حديث ابن عباس وكذلك أبي هريرة وكذلك أيضا عمر، وكذلك عمر رضي الله عنه، وكذلك هنا عن أبي هريرة كما ذكر عن ابن عند الدارقطني بإسناد صحيح، وكذلك أيضا عن ابن عباس عند عبد الرزاق بإسناد صحيح، عن ابن عمر عند عبد الرزاق، وكذلك عند سعيد عن ابن عباس. فقالوا إنه ثبت عن ابن عباس وعن أبي هريرة أن عليه الكفارة، أن عليه الكفارة، وبه أخذ الجمهور، وبه أخذ الجمهور. ومن أهل العلم من قال إنه لا كفارة عليه، ولا شك أن الكفارة أحوط لقول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لمن أخر لغير عذر. والقول بعدم وجوب الكفارة قول قوي كما قال البخاري وهو مذهب الأحناف، لكن القول بالكفارة في هذا قوي، خاصة أنهم أفتوا بهذا ولم يذكر من خالفهم في هذا، وهذا عند جمع من علماء الأصول حجة حينما يفتي الصحابي بمسألة ويظهر هذا ولم يذكر له مخالف، فإنه حجة عند جماهير العلماء. إنما إذا قال قولا وخالفه غيره أو لم يظهر. أما هذه المسألة في الغالب أنها تقع كثير ويسأل عنها والصحابي يفتي بها، فلهذا قالوا إنه حجة في هذا الباب. ولذا استدل بفعل ابن عمر وابن عباس في رفع اليدين في الجنازة على مشروعية رفع اليدين في الجنازة، وإن جاء مرفوع من حديث ابن عمر لكن مرجحوا الموقوف وقالوا إن فعل ابن عمر وابن عباس في الجنائز وهذا أمر يشهد ويرى وهم يفعلان ذلك رضي الله عنهم مما يدل على اشتهاره وانتشاره وأنهم لم يخالفهم أحد، وهذا أقل أحواله أن يكون إجماعا استقرائيا. وإذا كان إجماع استقرائي بعدهم يحتج به أو هو عندهم عند بعض الحجة فما ينقل عن الصحابة من باب أولى. وبالجملة هو قول الجمهور وقول جمهور العلماء وهو الأحوط والأبرى لمن أخر قضاء رمضان لغير عذر. قال رحمه الله: وروي عن ابن عمر، وهذا أيضا مثل ما تقدم حيث لم يجزم به فقال وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام شهر أو صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، وإسناده ضعيف. قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف. وهكذا رواه البيهقي في المعرفة رحمه الله، وكذلك قال الدارقطني رحمه الله قال: إن المحفوظ وقفه عن ابن عمر، وتابعه عليه البيهقي رحمه الله وأنه موقوف: مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، مكان كل يوم مسكين. وهذا أيضا جاء عن ابن عمر أيضا عند عبد الرزاق أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، لكن إن شئت أهديت عنه أو تصدقت عنه. هذا حمل على الصدقة عنه في صيام رمضان لهذا الخبر عنه، الخبر الموقوف عنه الذي صححه الدارقطني وغيره. وهذا الخبر لا يثبت لأنه من رواية أشعث بن سوار، أشعث بن سوار وهو قاضي ضعيف عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد ضعيف، أشعث ضعيف ومحمد بن عبد الرحمن ضعيف، فقيه رحمه الله لكنه ضعيف من فقهاء الكوفة من الطبقة السابعة، وهو أخو عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأبوه عبد الرحمن ابن أبي ليلى الذي تقدم معنا في روايته عن ابن أبي ليلى. وأشير إلى أن ابن أبي ليلى لم يدرك معاذ في الحديث الذي سبق، لم يدرك معاذ، فالحديث الذي معنا تقدم أنه من طريق المسعودي، وكذلك له علة أخرى أنه لم يدرك معاذ نسيت التنبيه عليها بالأمس. وابنه وكذلك هناك عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فهي سلسلة علم وفضل، ففيهم المحدثون والفقهاء رحمة الله عليهم، وكلهم ثقات إلا أن محمد رحمه الله فقيه ضعيف. ولهذا إذا أطلق ابن أبي ليلى في كتب الفقهاء في الغالب أنه يراد محمد بن عبد الرحمن، وإذا أطلق ابن أبي ليلى في كتب الحديث فإنه عبد الرحمن، وهذا وإن كان ليس على إطلاقه لكن في الغالب أنه يأتي هكذا، فهذا الحديث ضعيف لهاتين العلتين. وقد رواه ابن ماجه من رواية أشعث بن سوار الكندي عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر، وهذا خطأ كما نبه عليه الحفاظ رحمة الله عليهم، وهو وهم إما من ابن ماجه رحمه الله أو من أحد شيوخه. قال العلماء: الصواب أنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر، فالخبر ضعيف بهذا السند، وقول مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وهذا الخبر مما وقع فيه خلاف، وهو مسألة من مات وعليه صيام من رمضان، وسيأتي الكلام تتمة الكلام على هذا الخبر في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لأن عموم هذا الحديث، عموم هذا الحديث قد يخالف هذا الخبر، ومنهم من قال لا يخالف لأنه إما أن يصام عنه وإما أن يطعم عنه. وسيأتي أن الصحيح أنه يصام عن الميت كل دين عليه، سواء كان لله سبحانه وتعالى كقضاء رمضان أو كان عن صوم نذر. أما هذا الخبر فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لقوله فليطعم عنه عن كل يوم مسكين، فهو إما أن يصام عنه، فإن لم يصام عنه فيطعم عنه من تركته، فالأولى أن يصام عنه كما سيأتي لحديث عائشة، فإن لم يصام عنه فيطعم عنه إن كان له تركة من تركته، وإن لم يكن تركة فتبرع أحد بالإطعام فلا بأس من ذلك. وفيه دلالة على أن الإطعام عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. وهل يجزئ أن يخرج عن الأيام، مثلا يخرج مثلا إذا قلنا مثلا الإطعام عن كل يوم مد أو عن كل يوم نصف مد على الخلاف، وعليه مثلا 10 أيام، هل يقال يخرج 5 آصع على أنه نصف صاع أو صاعان، أو صاعان ونصف على أنه ربع مد؟ وإذا أخرج مثلا هذا القدر هل يجزئ أن يبقيه لواحد، لأن الواجب هو إخراج المقدار الواجب ولا يشترط أن يطعم عن كل يوم مسكين؟ هذا يحتاج إلى بحث ونظر وينظر الكلام، أنا ما أدري عن هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة. وهل يجزئ أن تخرج الكفارة لمسكين واحد؟ يعني إنسان قد يكون محتاج وعندك كفارة شهر كامل 15 صاع عن ميت مثلا، هل وكذلك أيضا على الكفارة لمن أخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني وقلنا يكفر، هل يجزئ أن تخرج جميع الكفارة لمسكين واحد جميع الأيام إذا كانت مثلا 10 أيام، أو لابد أن تطعم عن كل يوم مسكين؟ ينظر لعل أحد يتبرع بمراجعة هذه المسألة في النظر لمن اشترط أن يكون عن كل يوم مسكين، أو أن يكون مسكين واحد يطعمه كل يوم مثلا نصف صاع كما يجري الخلاف في بعض الكفارات. نعم. قال والصحيح يعني أنه عن ابن عمر موقوف، والذي صحه المصنف صحه الحفاظ كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، فإن نذر قضى عنه وليه، رواه أبو داود. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وهذا في الحقيقة مخالف لما تقدم، لأن الذي تقدم يقول فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، وهذا يقول ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. والأول لو ثبت لكان فصلا لأنه مرفوع، لكنه لم يثبت، وهذا من قول ابن عباس وإسناده عند أبي داود صحيح. وهذا من ابن عباس دليل على التفريق بين من عليه قضاء من رمضان وبين من عليه صوم نذر، وأن من عليه صوم من رمضان فإنه يطعم عنه، ومن عليه قضاء ومن عليه نذر فإنه يقضى عنه. وفي الحقيقة ليس مخالف لما تقدم، بل هو موافق لحديث ابن عمر، لكنه ضعيف. وهذا التفصيل أخذ به الإمام أحمد رحمه الله وقرره أبو داود في سننه، وقال بعد ذكر حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال أبو داود قال أحمد هذا في النذر، خصه بالنذر كما سيأتي. والذي دعاه إلى هذا هو قول ابن عباس وقول ابن عمر وقول عائشة، ويأتي الإشارة إليها، وأن هذا هو مذهب ابن عباس وقول أحمد. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن الميت والأظهر والله أعلم كما سيأتي أنه يصام عنه سواء كان صوم نذر أو صوم فرض بأصل الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم النذر عن الميت. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم النذر فأصوم عنها. أفأصوم؟ فأصوم النذر. نعم، لا بأس. نعم. فأصوم عنها. قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي لأكنت أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. أخرجا. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إلا من جاءها أن تصوم شهرا فأنجاها الله فلم تصوم حتى ماتت. نعم. فجاءت فرغت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال: صومي عنها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. باب صوم النذر عن الميت. مصنف رحمه الله كما تقدم فصل صوم النذر عن الميت، وذكر قبل ذلك القضاء قضاء رمضان عن الميت، وهذا منه إشارة إلى الفرق بين صوم النذر وصوم قضاء رمضان. وهذا الذي جرى عليه المصنف رحمه الله هو مذهب أحمد رحمه الله، فكأنه يقول بقول ابن عباس، وهذا واضح منه، ولهذا أورد حديث قول ابن عباس الذي فصل بين الأمرين. قال: باب صوم النذر عن الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: رأيت لو كان على أمك دين فقضيت أكان يودي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا اللفظ لفظ مسلم، ولو أن مصنفا قال وهذا لفظ مسلم لكان حسن، وهو عند البخاري في الحقيقة، لكن البخاري اخرجه معلقا مجزوما به، لم يخرجه رحمه الله موصولا بهذا اللفظ، إنما خرجه معلقا مجزوما به قول صوم نذر. والذي عندهما في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ رأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية؟ قال: أقضي الله فالله حق بالقضاء. فالذي في الصحيحين إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، صوم شهر. واختلف هل السائل رجل والمسؤول عنه هو الأم أو الأخت. وقع أن السائل امرأة والمسؤول عنها أمها، وجاء في الصحيحين أن السائل رجل والمسؤول عنه أمه، فجمع بعض العلم باختلاف الوقائع وقالوا إنه سأل رجلا عن أمه، وسألت امرأة عن أمها، وسأل رجل عن أخته أو امرأة عن أختها. وهذه الطريقة بعض العلم يضعفها، حيث يرى كلما اختلفت الروايات جعلها حديثا. هذه طريقة ضعفاء النظر في الأخبار، يقول كما يشير القيم رحمه الله. الصواب يقول أنه ينظر في الخبر، فإن كان سياقه واحدا والقصة واحدة فيحمل على أنه وقع اختلاف عن الراوي، لأن مثل هذه القصص يقع فيها خلاف، وخاصة أنه يسأل عن أمه، يسأل عن أخته، وأن السائل رجل وأن السائل امرأة. هذه أمور ليست لها أهمية في باب الرواية، والعبرة في نفس الأمر المسؤول عنه، سواء كان السائل رجل أو امرأة، سواء كان المسؤول عنه رجل أو امرأة، سواء كانت أخته أو أمه، هذا أمر لا يؤثر في الحكم، فالمكلفون مستوون عن رجل عن امرأة. ولذا العلماء يعتنون بضبط الحديث، وإن كان لهم عناية بضبط الرواية في من يسأل ومن يسأل، لكن ليس له تلك الأهمية وليس له تلك الفائدة، مثل الواقع التي نزلت في فلان أو فلان. الحكم عام، إنما هذا من حرص أهل العلم ودقتهم رحمة الله عليهم في البحث والنظر والجمع. فإذا جاء الحديث على هذه الطريقة فهذا لا يضر ما دام القصة سياقها متقارب أن يقال القصة واحدة والواقعة واحدة، ولا يضر إن كان السائل رجل أو السائل امرأة، لأن هذا قد يغفل عنه وقد لا يعتنى به، وهذا واقع وهذا واقع. فإن الذي يسمع يعتني بالحديث ويعتني بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وماذا قال لهذا الرجل، وربما يأتي رجل ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع الراوي يسمع الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسأل مثلا من السائل، ربما ينقل له أن أحدا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسأل من الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل هو رجل أو امرأة، لأنه ليس فيه تلك الفائدة إلا من باب الحفظ حفظ التاريخ وما أشبه ذلك في أمور لا يترتب عليها فائدة. وهذه الطريقة المتبعة، وبعض من ينظر يرى كلما أو كلما رأى اختلافا في الرواية قال هذا حديث آخر، هذه ربما يقع فيها ابن حبان رحمه الله، الصواب كما قال ابن القيم رحمه الله. لكن إن لم يمكن الجمع بين الروايات في هذه الحالة لا نتردد في أن نقول هذه قصة أخرى أو واقعة أخرى. حديث جابر رضي الله عنه لما اشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام الجمل، وقع اختلاف كثير في ثمن الجمل، اختلاف كثير، وهذا لا يضر ولا يؤثر في الرواية. المقصود هو القصة والواقعة التي حدثت له مع النبي عليه الصلاة والسلام والفائدة في هذا الخبر. أما كونه مثلا بأوقية أو بأقل أو بأكثر هذا لا يضر ولا يؤثر. وهكذا وقائع أخرى في بعض المسائل، مثل مسألة مثلا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد إلا في بني قردة، هل هي صلاة الظهر أو صلاة العصر، على خلاف قوي. لكن هذا ونظر أهل العلم في هذا، وهذا لا يؤثر، الحكم واحد والمعنى ثابت سواء كان صلاة الظهر أو صلاة العصر. هو من باب الفائدة، إن تيسر معرفة هذه الرواية بلا تكلف لا بأس، لكن لا ينبغي التكلف في الجمع. والحافظ رحمه الله عناية جيدة وقوية رحمه الله في الجمع بين الروايات، في الجمع بين الروايات، لكن أحيانا ربما يقع في كلام أحيانا بعض المبالغة في تكلف الجمع، لكن هو رحمه الله دائما يحرص على الجمع مهما أمكن. فعودا على بدء أقول هذا الخبر لا يؤثر كون السائل رجل أو كون السائل امرأة، ولهذا نفس الحافظ رحمه الله اضطرب كلامه في هذا، فهو في أول الأمر أيضا قال يعني أشار إلى أنها يعني أنها قصة واحدة وأن السائل أيضا امرأة واحدة، لأن هنا مسألة أخرى، هل السؤال وقع عن أمرين أو أمر واحد، يعني هنا وقع السؤال عن الصوم، وقع السؤال عن الصوم، وهذه المرأة لم تذكر ما هي، والحافظ رحمه الله يرجح أنها الخثعمية، أن هذه هي المرأة الخثعمية، وهذه الخثعمية هي التي سألت أيضا كما في الصحيحين عن ابن عباس أنها قالت يا رسول الله إن فريضة الله على أبي إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الضعن، أفأحج عنه؟ قال نعم. ورجح رحمه الله أنها هي التي سألت عن صوم النذر هذا، وذكر أن التي سألت عن الحج هي الجهنية، لحديث ابن عباس أن امرأة من جهينة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقض الله فالله أحق بالقضاء. وهذا هو الذي ذكر أخيرا، مع أنه قبل ذلك في آخر كتاب الحج قال إن السائلة واحدة، وسدل برواية بريدة الآتية في آخر الباب وأنها قالت إن أمي ماتت علي صوم نذر، قال صومي عنها، قالت إنها ماتت ولم تحج، قال حجي عنها. ثم تراجع عن هذا وقال إن التي سألت عن النذر هي الخثعمية، والتي سألت عن الحج هي الجهنية. ثم أشار إلى أنه ذكر قبل ذلك حديث بريدة وأنها امرأة واحدة، كأنه يشير إلى تردد. فالشأن أن هذه أمور لا تؤثر كما تقدم، والعبرة في الحكم، العبرة في الحكم والفائدة في الحكم. وهذه القصة كما تقدم في الصحيحين أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر هذه الرواية عند مسلم والبخاري ألغن صوم نذر، هل هي مخالفة؟ ليست مخالفة. لماذا؟ قوله صوم شهر وقوله صوم، هل بينهم اختلاف أو ليس بينهم اختلاف؟ تقولون سيظهر لكم. يعني في الرواية في الصحيحين أن رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، هذه رواية في الصحيحين. والرواية الأخرى أنها قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، على فرض أن نقول إن اختلاف الروايات إن رجل أو امرأة السائل لا يضر، هل بين الروايتين اختلاف أو ليس بينهما اختلاف؟ طيب حسن، نعم نذرت شهرا. طيب ممتاز، أرفع الصوت. نعم يعني ذكرت، ذكر صوم شهر، نعم ما حدث. طيب يعني نقول لا يخالف، سنقول لا يخالف لأن قول صوم شهر مطلق، ما ذكر هل هو نذر هل هو صوم شهر رمضان. وجاءت الرواية الأخرى صوم نذر، وهذا ايش يصير، مقيد ولا مطلق؟ صوم نذر مقيد، وذاك صوم شهر مطلق. والقاعدة حمل المطلق على المقيد، أو نقول يعني أنه أيضا وإن كان مقيد، مقيد أيضا بمعنى أنها سألت عن صوم شهر وهذا الصوم الشهر هو صوم نذر، فلا اختلاف بين الروايتين، فلا اختلاف بين الروايتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، أصومي عن أمك. إذن فيه دلالة على أن صوم النذر يصام عن الميت كما بوب المصنف رحمه الله، وهذا واضح لا إشكال فيه، لأنه جاء في هذا الحديث وهو نص، وجاء سيأتينا أيضا في حديث ابن عباس من مات عليه صيام صام عنه وليه، فهو عام يشمل هذا وهذا. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، لأن البحر ارتج بها فخشيت من الهلاك فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاء قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك. وهذا إذا قلنا أن رواية واحدة يبين أن القرابة أنها بنتها، لأنها في الرواية الأخرى أنها سألت عن أمها ثم قالت صوم نذر، وهذا في الحقيقة لا يختلف أنها نذرت، وفي هذا أن نذرت، لكن هذه الرواية فيها فائدة سبب النذر، وأن النذر لما ركبت البحر فخشيت من الغرق فنذرت، فجاء قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال صومي عنها، رواه أحمد والنسائي وابن داود. وهذا من طريق هشيم وهو بن بشير الواسطي رحمه الله عن أبي بشر عن سعيد بن أبي عباس. وهشيم بن بشير إن كان هو من هذا الطريق لم يصرح، وهو مدلس رحمه الله مع أنه إمام كبير من رجال الشيخين رحمه الله، معنى أن المدلس، ايش معنى المدلس؟ نعم إذا قيل مدلس معنى يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، ما لم يسمع على تفصيل مذكور لأهل العلم، هو يحتمل أن يكون بينه وبين شيخه واسطة، فلهذا قالوا إنه مدلس. لكن هذه الرواية تحتمل من جهة أن الرواية ثابتة ومعروفة ابن عباس والقصة ثابتة، غاية الأمر أن فيها التفسير، وهذا لا يضر، وهذا لا يضر. إنما لو كانت هذه الرواية في حديث مستقل قلنا السند ضعيف، لكن لما كانت الرواية الصحيحة غاية الأمر أن فيها تفسير النذر، وهذا لا يغشى وثبت أم لم يثبت. أما نفس الحديث فهو صحيح بشاهده أو بمتابعاته في الطرق الأخرى من حديث ابن عباس، وثابت في الصحيحين. نعم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات، هذه صيغة وهذه عموم، كل من مات وعليه صيام، عليه أي وجب عليه ولم يصومه قبل موته، هذا يبين أنه إما أنه فرط في القضاء أو تأخر، صام عنه وليه. مثل إنسان يعني كان عليه قضاء من رمضان فصح فلم يقضه، أو كان عليه صوم نذر، وصوم النذر هذا وقع في خلاف في بعض الصور، هل يلحق بذمته أو لا يلحق بذمته، مثل ما لو مثلا نذر قال: لله علي أن أصوم شهر ذي القعدة الآتي، فمات، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ هذه أيضا موضع خلاف. من العلم يقول: لا شيء عليه لأنه لم يدرك شهر ذي القعدة، لم يدرك شهر ذي القعدة. وكذلك أيضا إنما حمله بعض العلم هذا لو نذر نذرا في الذمة، قال: لله علي أن أصوم شهرا، أصوم شهرا ثم عاش شهرا ثم مات، أطلق، ما قال شهر شوال شهر ذي القعدة شهر ذي الحجة، فعاش شهرا، فإن هذا يجب عليه الصوم، وهذا يظهر بلا خير. لكن لو قال: لله علي أن أصوم شهرا، نذر اليوم ثم مات الليلة، في الحال مات الليلة ولم يدرك أي يوم، فقيل أيضا ليس عليه شيء لأنه لم يدرك عدة يمكن أن يصوم فيها. والواجبات الشرعية، الواجبات التي أوجبها سبحانه وتعالى بحسب الاستطاعة والقدرة، فكذلك من باب أولى ما أوجبه العبد على نفسه هو من هذا الباب. فالإنسان لو أنه نذر أن يصوم شهر رمضان الآتي، إنسان نذر أن يصومه، نقول وجب عليه الصوم بموجبين أو بسببين واجبين عليه، وهو كونه من رمضان وكونه نذر، وكونه. فلو مات قبل أن يدرك رمضان لا نقول إنه يجب عليه شهر يصومه لأنه نذر أن يصوم رمضان فيكون واجب عليه من جهة الصوم الواجب بالدليل الشرعي، وواجب عليه من جهة النذر، نقول لم يدركه. فالمقصود أن هذه المسألة فيها خلاف، فيها تفصيل لأهل العلم. وهذا الخبر حديث عائشة رضي الله عنها استدل به على أن من مات وعليه صيام، سواء كان صوم نذر أو صوم من رمضان، وأمكنه أن يصوم فلم يصم، فعلى وليه أن يصوم عنه. هل يجب أو لا يجب؟ ذهب ابن حزم وجماعة إلى الوجوب، والجمهور قالوا لا يجب، واستدلوا بدليلين، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يمكن أن يجب على إنسان ما يجب على غيره. وكذلك جاء في الرواية عند البزار: إن شاء صام عنه وليه إن شاء. وهذا يظهر واضح والله أعلم، لأن قول الصام عنه وليه هذا خبر بمعنى الأمر، المعنى أنه إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن صوم الولي يقوم مقامه، أن صوم الولي يقوم مقامه، لا أنه يجب عليه أن يصوم عنه، لأن إيجاب يعني إيجاب ما على الغير على شخص آخر هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولهذا ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب كما تقدم. وهذا الخبر استدل به الإمام أبو ثور رحمه الله و جماعة من أهل العلم إلى أنه يقضى عن الميت صوم النذر وصوم رمضان، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام بن باز رحمه الله، ويقول إن الحديث عام خلافا للجمهور. وهو فيه ثلاثة أقوال: قيل لا يصام عن الميت مطلقا بل يطعم عنه، وقيل وحمل وتأول هذا الحديث، ومنهم من ركب الشطط فضعفه، وهذا في الحقيقة قد أساء إلى نفسه حيث ضعف هذا الخبر وفي الصحيحين. إنما من تأوله فوجه التأويل هو ضعيف والحديث صريح وواضح، لكن قيل إنه يصوم عنه صوم رمضان وصوم النذر كما تقدم، وقيل مقابله لا يصوم عنه لا هذا ولا هذا وهو قول الجمهور، وقيل يفرق بين صوم النذر وصوم رمضان وهو مذهب مشهور أحمد رحمه الله، وسدلوا بقول ابن عباس في هذا الباب، وسدلوا أيضا بقول ابن عمر أيضا عند عبد الرزاق وكذلك عن عائشة، والمروي عن ابن عمر وعائشة لا يصح، إنما الذي ثبت عن ابن عباس أصح الأخبار في هذا عن ابن عباس عند أبي داود كما تقدم، وكذلك روى عنه النسائي بإسناد صحيح في الكبرى أنه قال لا يصم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، لكن إن شئت تصدقت عنه إن شئت تصدقت عنه أو نحو من هذا عنه رضي الله عنه، فهذا هو الذي ثبت عنه عن ابن عمر جاء وعن عائشة، لكنه لا يثبت عنهما. وأخذ الإمام أحمد كما تقدم بهذا القول من الناس، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، وانتصر له العلامة القيم رحمه انتصارا عظيما، وأيده بمعاني كثيرة أو أشار إلى بعض المعاني رحمه الله في تقوية هذا القول، وقال هذا من فقه الصحابة ومن دقة فهمهم في أنهم فرقوا بين صوم النذر وصوم قضاء رمضان، وقال إن عائشة روي عن هذا وقالت إنه يطعم عنه في صيام رمضان ويقضى عنه صيام النذر، وقال رحمه الله ما معناه: إن صوم النذر يجري مجرى الدين لأن العبد يوجبه على نفسه، فأما صوم رمضان فهو حق لله عز وجل، فكما لا يصلي أحد عن أحد فلا يصوم عهد عن أحد، ولهذا قال ابن عباس لا يصوم عنه رمضان، لأنه كما أنه لا يصوم عنه في حياته كذلك لا يصوم عنه بعد وفاته، لأنه واجب بأصل الشرع، والإنسان هو المصلي وهو الصائم وهو الموحد وهو الذاكر، فلا يقوم عنه أحد بعمل منها لأعمل، كل نفس بما كسبت رهينة، فكذلك فهذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على المكلف، فلهذا قالوا إنه يطعم عنه ولا يصام عنه ويكون بدلا عن الصوم. أما قضاء النذر فهو من باب الدين، فهو من باب الدين الذي أوجبه على نفسه، فيدخله النيابة، فتدخله النيابة نيابة الغير، وهذا المعنى الذي أشار إليه، لا شك أنه معنى يعني حين تتأمل معنى صحيح من جهة ما ذكر أن أحد لا يصوم عن أحد ولا يصلي عن أحد، وأن الإنسان فيما أوجب الله سبحانه وتعالى كل يقوم الواجب، لكن نعلم أن العلل والاستنباطات لا ترد بها الأخبار ولا تخصص بها، غاية ما تكون استنباطات، والقاعدة عند أهل العلم أن الاستنباط إذا عاد على النص بالإبطال فإنه لا يقبل، إنما إذا عاد عليه هذا لا يقبل إلى خلاف، إن عاد عليه بالتخصيص هذا موضوع خلاف، وابن القيم يقول إنه يخصصه ولم يقتله رحمه الله إنما عليه بالتخصيص، والصحيح أنه لا يعود عليه بالتخصيص إلا بمعنى واضح بين، فإذا استنبطنا معنى وخصصنا به النص وكان استنباط واضح بين فلا مانع، تقدم الإشارة إلى هذا في قوله عليه الصلاة والسلام ليس من بر الصيام في السفر، وأن هذا النص العام خصص بالمعنى والسياق الذي ورد في الخبر، أما إذا كان النص عمومه ظاهر أبين والاستنباط لا يقوى على التخصيص بل يكون الظهور في النص ظهورا واضحا وتخصيصه قد يخالف الواقع فإن هذا لا يقبل، إذ قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هل الأكثر أن الإنسان يموت وعليه صوم نذر أو صوم رمضان؟ وش الأكثر؟ واضح؟ وش الأكثر؟ نعم الأكثر رمضان، سمعتم إخوان؟ لنقول يعني الإنسان الغالب الناس يسألون عن الأموات يقول عليه الصوم، هل يقول عليه صوم نذر أو صوم رمضان؟ نعم صوم رمضان. في الغالب أن الذي يكون عليه الصوم صوم رمضان. كم الناس يقول مات والدي والدتي أخي أختي وعليه صوم رمضان، نادر أو صوم النذر قليل بالنسبة لصوم رمضان. فلهذا كيف نحمل هذا الحديث نخصص العموم الأكثر والغالب ونذكر ونقول إنه المراد به النادر، المراد به النادر، أما الأكثر والأغلب غير مراد. هذا ما حمل عليه ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام، يعني وهو لم يكتب، هو أيضا ذكر قول ابن عباس في هذا الباب واستدل به، لكن من خالف يذكر هذا المعنى. ولا شك إن هذا معنى واضح وبين أن قول مات وعليه صيام أن صوم رمضان أكثر، أن من يموت وعليه صوم رمضان أكثر بكثير من من يموت وعليه صوم نذر، فدخوله أولى من دخول صوم النذر. فإذا قلنا إن صوم النذر يدخل في هذا وأن من مات وعليه صوم نذر يقضى عنه، فمن عليه صوم رمضان من باب أولى. ولهذا كان هذا القول هو الأظهر وهو الأرجح. وابن عباس رضي الله عنه كغيره من أهل العلم يجتهد، وجمهور العلماء خالفوه كما تقدم معنا في مسألة الحملة والمرضع، تقدم معنا أنه رضي الله كان يقول أثبت أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أثبتت للحملة والمرضع، وهل أثبتت في القراءة يعني سبعية يطيقونه أو القراءة المروية عنه؟ وهذه قراءة أيضا، هذه قراءة يعني مما قوها بعضهم لأنها ثبتت عنه، ولكنها تخالف الرسم، يعني قال يطوقونه وتلك يطيقونه، فجمهور العلماء لم يأخذوا بها، لم يأخذ. ووجه بعضهم أن قوله يطيقونه أيضا يدخل فيها من أطاقه بمشقة ومن أطاقه بغير مشقة، فقالوا إنه غير مخالف لقراءة وعلى الذين يطوقونه. الشاهد أن الجمهور لم يأخذوا بقول ابن عباس ولا بالقراءة التي نقلها، بل خالفوه وقالوا إن الحبلى والمرضع يجب عليهما القضاء ولا يلحقان بالكبير العاجز الذي يشق عليه الصوم، أو المرأة الكبيرة التي تشق على الذي يشق عليها الصوم. فهو اجتهاد، والصحابي من أهل العلم يحتج له ولا يحتج به، خاصة ما دامت السنة بينة وظاهرة. لكن لو كان الأمر محتمل وعندنا تأويلان في الحديث لهذا وجه وهذا وجه، لا شك أن تفسير الصحابي لأحد الوجهين مقوم له ومرجح له، وربما يجعلنا يعني نقطع بأن هذا هو المراد. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن مريد قال وعن مريد أنه قال بينا أن جائش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أبا صوم عنها، قال صومي عنها، قالت إنها لم تحج أبا أحج عنها، قال حجي عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، ومسلم في رواية صوم شهرين. نعم. وعن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه صحابي جليل توفي سنة 63 للهجرة، قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية، جارية تملكها وإنها ماتت، يعني أمها ماتت، فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث، فكأنها هي التي ورثتها وحدها ولم يكن هناك غيرها من عصبة، فكانت لها يعني فرضا وردا، فرضا وردا. وفي هذا يعني أن تبدل أسباب الملك يؤثر في تبدل الذوات، لأنها في سورة الأولى أعطتها أمها وأهدتها، تصدقت بها على أمها، ثم حصل سبب ملك آخر وهو قهري وهو الإرث، والعين واحدة، فتبدل أسباب الملك يؤثر في تبدل الذوات، مع أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة. حديث كحديث ابن عباس وحديث عمر رضي الله عنه، الراجع في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، الذي يرجع في صدقته. في حديث ابن عباس صحيح: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهنا تبدل سبب الملك والذات واحدة، فلما تبدل سبب الملك أثر على تلك الذات، فجاز لها أن تسترجعها، جاز لها أن تسترجع، وإلا فلا يجوز الرجوع في الهدية ولا الرجوع في الصدقة من باب أولى. والنبي عليه السلام قال لعمر رضي الله عنه، صحيح عن ابن عمر، لما قال إنه حبس فرسا في سبيل الله لإنسان، وإنه ضيعه، وإنه يريد أن يبيعه، أفأشتريه؟ قال: لا تعد بصدقتك ولا تشتره ولو باعكه بدرهم، فإن العائد في إبته كالكلب يعود في قيئه، أو يقيء فيعود في قيئه. قال: وقالت وإنها ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك. الله أكبر، يعني حصل لها أمران، أجرها، هذا خبر عليه الصلاة والسلام أنه ثبت أجرها على الله سبحانه وتعالى في هذه الجارية، وردها عليك الميراث، لأنها رجعت بسبب آخر. وهذا مثل ما لو يعني مثل حديث سعيد الخدري: إن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، ورجل كان له جار فقير يعني تصدق بصدقة فأهدى منها لغني، فأهدى منها لغني. قال: فقال: وجب أجرك، رد عليك الميراث. فقالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر. هذا إن قيل إن القصة واحدة، القصة واحدة، وأن المرأة سألت عن هذا وهذا، فيكون صوم شهر، هذا هو صوم النذر الذي ثبت في هذا الخبر. والحافظ تقدم أنه مرة قال إنها مرأة واحدة ونسألت عن الصوم وسأل الحج، ومرة قال إن التي سألت عن الصوم هي الخثعمية، والتي سألت عن الحج هي الجهنية كما تقدم. أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قال: إنها لم تحج قط. قال: أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحه. ولمسلم في رواية: الصوم شهرين. أنا راجعت الرواية هذه في صحيح مسلم، ووجدت لمسلم رحمه الله رواها من رواية عبد الله بن عطاء المكي، عبد الله بن عطاء المكي، ورواه عنه علي بن مسهر وسفيان الثوري وعبد الملك بن أبي سليمان، وكذلك أيضا رواه عنه عبد الله بن نمير وعبيد الله بن موسى، هؤلاء الخمسة. فعلي بن مسهر وسفيان الثوري وعبد الملك بن سليمان رواه عن عبد الله بن عطاء ابن المديني من رواية تارة عن عبد الله بن بريدة وتارة عن سليمان بن بريدة، فقالوا: صوم شهر. ورواه عنه عبيد الله ابن موسى، وهذا هو العبسي ابن باذام العبسي، ورواه أيضا ابن نمير، فقالوا: صوم شهرين، صوم شهرين. ولا شك أن سفيان الثوري ومن معه ثلاثة، وخاصة سفيان الثوري، أثبت من هؤلاء لأنهم أكثر، وخاصة عبيد الله موسى أيضا تكلم فيه رحمه الله وإن كان ثقة. أما ابن نمير فهو إمام رحمه الله. يحتمل أن الاضطراب من الرواة عن يحتمل أن الاختلاف من الرواة عن عبد الله بن عطاء، والأقرب والله أعلم فيما يظهر أن الاختلاف والاضطراب من عبد الله بن عطاء نفسه، وأنه هو الذي اضطرب في هذا، هذا هو الأظهر والله، لأن الذي روى عنه كما تقدم حفاظ الله عليهم، وهو وإن روى له مسلم رحمه الله لكنه يخطئ، فلهذا كان يضطرب، والصواب شهر. أما رواية شهرين الأهر أنها لا تثبت عنه، والصواب أنها شهر من جهة أنها رواية الأكثر عنه، خاصة أن أحده هو سفيان الثوري، ومن جهة أيضا أنها تقدم في الرواية الأخرى أنها صوم شهر في حديث ابن عباس لضاخ صوم نذر، والأقرب أن رواية شهرين أنها رواية يعني رواية مرجوحة، رواية ما مرجوحة، ولهذا قدم مسلم رحمه الله رواية صوم شهر، وإن كان أيضا ذكر بعد ذلك شهرين ثم ذكر شهر، يعني لم يرتب، تارة ذكر هذا تارة ذكر هذا، فالأقرب والله أنه صوم شهرين. وهذا الحديث في الحقيقة وقع في خاصة لا هذا الحديث ولا حديث ابن عباس المتقدم، ابن عباس المتقدم في المرأة التي سألت عن صوم شهر، البخاري رحمه الله ساق الروايات معلقة ولم يصلها، فذكر رواية عند الترمذي من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس في تلك المرأة أيضا التي قالت يا رسول إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، وذكر أيضا من رواية أبي حريز القاضي معلقا مجزوما به وصلها ابن خزيمة والحسن بن سفيان عليها 15، عليها 15 يوم، ماتت وعليها 15 يوما. هذا في الحقيقة يبين لك أن الروايات في هذا اختلفت واضطربت، وأن المعنى والحكم ثابت، وهو السؤال عن النذر وأنه صوم، وهذا يكفي أنه نذر وصوم، لكن في الحقيقة الصوم شهرين متتابعين هذا هو موضع البحث، موضع البحث، لأنها إن ثبتت هذا يحتمل صوم شهرين متتابعين أنها كفارة واجبة عليها، إما كفارة لوطئ في رمضان أو كفارة قتل خطأ، هذا يعني محتمل، ويحتمل أنهما شهران متتابعان، أنهما نذرت صوم شهرين متتابعين، نذرت صوم شهرين متتابعين، فهذه يحتاج إلى النظر فيها هذه الرواية. أما الحكم فهو ثابت من جهة الرواية، هو صوم نذر وأنه يقضى، وأن الصواب هو ما دل عليه الخبر، وكذلك أيضا ما دل عنه في قول حج عنها، وفيه دلالة على أنه يحج عن الميت ويحج عن غير القادر، وكذلك يعتمر عنه، لا بأس أن يؤخذ عنه عمره. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكنت قاضيته، في لفظ أكنت قاضية، أقضوا الله فالله قضى، فيه التنبيه إلى المآخذ ولفت السامع، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام يقع كثيرا في النصوص عنه عليه الصلاة والسلام، كثيرا ما ينبه السائل لا يجيب مباشرة، تقدم لنا أمثلة في هذا أنه عليه الصلاة والسلام إما أن يضرب مثالا أو أن يبتدئ سؤالا، مثل ما تقدم في قوله لعمر رأيت لو تمضمض، فلم يكن يجيب صلوات الله وسلامه، ينبه الأفهام ويثيرها إلى البحث والنظر والتأمل، شريعة العلم والبحث والنظر. وقال أرأيت، ذكر مثالا، وهذا من باب القياس، وسدل العلماء به على صحة القياس، لأنه ذكر أمرا متقررا ثابتا عندهم ليقاس عليه أمر أشكل على السائل، وهذا يدعو السائل ينتبه، يعني قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، لأنه حينما يموت عليه دين فإنه يبادر إلى قضائه، قالت نعم، قال قضوا الله فالله حق بالقضاء، حق بالقضاء، ألما إذا كنتم تقضون تقومون أو تبادرون إلى القيام بقضاء الدين للناس فقضاء الله، لكن هل معنى أولى أو مساوي أو قضاء حقوق العباء أو القيام بحقوق أولى، على ثلاثة أقوال، قيل إن التمثيل هذا يدل على أن حق الله أولى، ولقال فاقضوا الله، وإشارة إلى أن حق الله أعظم، فإذا كنتم تقضون العباد وتقومون بقضاء حقوقهم فالله سبحانه وتعالى حقه أولى، فيكون من باب قياس الأولى. وقيل إن هذا التنبيه إلى الأمر الثابت المتقرر الذي لا تردد فيه، وأنكم إذا كنتم كما أنكم تقومون بها قضاء حق فحق الله كذلك، لكن حق العباد مقدم. لماذا؟ لأنه مبني على المشاحة والمنازعة وعدم السماح والمضايقة، بخلاف حق الله سبحانه وتعالى فهو مبني على المسامحة. وقيل بالمحاصة بين حق الله سبحانه وتعالى وحق العباد، فإذا كان عليه دين فإذا فالمعنى أنه بالمحاصة، بالمحاصة. فلو كان مثلا قلنا يكفر مثلا وعليه دين وعليه كفارة، فإنه يخرج من الدين النصف ويخرج من دين العبد النصف ومن دين الله سبحانه وتعالى النصف، والله أعلم. كثير من العلم يقولون إن حقوق العباد مبنية على المشاحة، والله سبحانه أكرم الأكرمين، إذا خاصة إذا كان العبد مات ومن نيته القضاء ومن نيته الأداء، لكنه ربما حصل له نوع تشاهد ونية الصحيحة في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب صوم التطور. باب صوم ست من شوال. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فذلك صيام التطور. نعم، أقول لا نأخذ الأسئلة ونأخذ الأسئلة، أقول أنك تقف على هذا أحسن. نعم. كيف؟ طيب لا بس. نعم. طيب أقرأ. نعم. طيب أقرأ. نعم. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فذلك صيام التطور. رواه الجماعة من البخاري والنسائي. نعم. حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة قال: من صام رمضان وأتبعه ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. الحديث عند مسلم من رواية سعد بن سعيد الأنصاري، وسعد بن سعيد هذا قيل إنه قال بعض العلماء سيء الحفظ، ووثقه جمع من أهل العلم، ومسلم رحمه الله روى له هذا الخبر. ونعلم أن قاعدة مسلم رحمه الله أنه يروي الخبر الذي للشخص قد يكون متكلم فيه، لكنه ينتقي، وهذا من دقته رحمه. سبق الإشارة إلى هذه القاعدة، فهو روى هذا الخبر وإن كان متكلما فيه، لأن خبره هذا محفوظ، فهو يجتنب من رواية الثقة ما أخطأ فيه، وينتقي من رواية سيء الحفظ ما أصاب فيه. فإن قلنا مثلا إن سعد بن سعيد ثقة، فهو انتقى، فهو يعني يترك من روايته ما أخطأ فيه. وإن قلنا إنه سيء الحفظ ضعيف الرواية، فهو انتقى، لأن بعض الرواة قد يختلف فيهم هل هو في درجة الثقة الذي له أخطاء فالراوي أو صاحب الصحيح يجتنب من روايته ما أخطأ فيه، أو هو ضعيف فينتقي من روايته ما أصاب فيه، وهذا لا يضر. وعلى كل حال سعد بن سعيد روايته هذه رواية محفوظة، سواء قيل إن مسلما رحمه الله يجتنب رواياته وانتقى منه ما أصاب فيه، أو أنه يعني أنه يختار من روايته ما أصاب فيه، لأنه قد تابعه عليه أخواه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو إمام رحمه الله عند النسائي في الكبرى، وكذلك أخوه عبد ربه بن سعيد عند النسائي في الكبرى، كذلك أيضا تابعه أيضا صفوان بن سليم وهو ثقة رحمه الله عند أبي داود عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب. هذا من جهة حديث ثوبان، هو حديث صحيح ثابت بالمتابعات كما تقدم، وأيضا له شواهد، وأيضا له شواهد كما سيأتي، كما له شواهد. قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر، صيام الدهر. ويأتي الإشارة الكلام على الحديث إن شاء الله. قال: ورواه أحمد من حديث جابر. رواية أحمد من حديث جابر أيضا شاهد في هذا الباب، لكنها إسنادها ضعيف، من طريق عمرو بن جابر الحضرمي، من طريق عمرو بن جابر الحضرمي، وهو ضعيف في الحقيقة جدا، ولو أن المصنف رحمه نبه عليه كان أحسن، بل كذبه بعضهم، فلا معول على رواية جابر، رواية اللي من طريق جابر رضي الله عنه، لأنها رواية ضعيفة. لكن هنالك شواهد أخرى ذكر المصنف من حديث ثوبان. نعم. قال رحمه الله: وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه. نعم. حديث ثوبان رضي الله عنه وهو ابن بجد التقدم، توفي سنة 54 مولى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر. هذه أيضا فيها فائدة تبين أنها بعد الفطر، فيه رد لقول من قال إنها لا تصام بعد الفطر، وفيه رد لقول من قال إنه يستوي أن يصومها في شوال أو في غير شوال، وهو قول كما قال القيم غريب عجيب، لأن بعضهم يقول المقصود من ذكر شوال من باب المسارعة، وإلا يجوز أن تصوم ستة أيام من شوال، يجوز أن تصومها في ذي القعدة. وهذا قول حكاه القرافي رحمه الله عن بعض المالكية، وقال ابن القيم رحمه الله إنه قول غريب عجيب، ووجهه بعض الحنابلة وقال يعني يمكن أن يكون هذا، لكنه قول ضعيف، قول ضعيف جدا. والصواب أنها ستة أيام من شوال، والحديث نص في هذا. ووجه أيضا ابن رجب رحمه الله قال إن ستة أيام من شوال بمثابة الراتبة بعدها، كما أن شعبان صوم شعبان قبل رمضان بمثابة الراتبة قبلها، فهو راتبة، فالصوم قبل رمضان والصوم بعد رمضان بمثابة الراتبة قبل الصلاة، كما تشرع الرواتب قبلها وبعدها في بعض الصلوات كالظهر قبلها وبعدها، وكذلك المغرب بعدها، والعشاء بعدها، والفجر قبلها، والعصر ليس لها سنة راتبة قبلها ولا بعدها عند الجمهور، وقيل لها راتبة قبلها لحديث ابن عمر رحمه الله صلى قبل العصر أربعة، لكن الجمهور على أنه لا راتبة لها، فقالوا كذلك رمضان له راتبة قبله، وهو صوم ما تيسر من شعبان وصوم ست من شوال بعده. هذا يعني هذه الرواتب كما تقدم من باب التكميل والتتميم لنقص رمضان. وحديث ثوبان هذا رواه أيضا أحمد والنسائي في الكبرى، وهو من طريق يحيى بن الحارث الدماري عن أبي أسماء الرحبي، وأبو أسماء الرحبي لا بأس به، فالحديث جيد هو شاهد الباب. وكذلك أيضا في الباب من حديث أبي هريرة عند البزار ومحيث بن عباس عند الطبراني في الأوسط، أحاديث أسانيدها فيها بعض الضعف، لكن عمدة على الأخبار الصحيحة وحديث أبي أيوب، وحديث ثوبان هي أصح الأخبار، أصح حديث أبي أيوب صحيح مسلم، ثم يلي حديث ثوبان، ثم حديث ابن عباس وأبي هريرة، أما حديث جابر فهو حديث ضعيف جدا. وهذا الخبر له أحكام تتعلق بصوم ست من شوال، ويأتي الإشارة إلى أحكام إن شاء الله في درس الغد. ونأخذ ما تيسر الأسئلة. قبل هذا بالأمس طلبت من بعض الإخوان ترجمة شيخ المجد عبد الرزاق بن عبد القادر، فأخونا طاهر جزاه الله خيرا نجم الدين، أخونا طاهر يقول راجع ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، ونقل عنه أنه عبد الرزاق بن عبد القادر أبو صالح الجيلي البغدادي الحلبي المحدث الحافظ، ولد عشية يوم الاثنين 18 القعدة 2500 ببغداد. قال ابن نقطة: كان حافظا ثقة مأمونا. وقال حافظ نعم وفاتك كم سنة 3600، يعني إذا كان ولد مثلا سنة 520 وتوفي سنة 3600، وكانت ولادة المجد كم؟ المجد مولد عام كم؟ 590 ولا لا؟ 590، فتكون سنة وفاة عبد القادر هذا للمجد كم سنة؟ 13 عاما، يعني مثله يدرك، مثله يكون قد أدرك في الحقيقة وسمع هذا الشيخ يعني هذا ممكن يعني أنه نعم لأنه أدرك له 13 عاما فيكون قد نقيه وأخذ عنه، ثم ربما ينقل عنه يعني كلاما إما من كتاب له طلع عليه أو نقلا لبعض كلام الذي سمعه منه، إلى أن قال حافظ ضياء: لم أرى بغداد أحدا في تيقظه وتحريه مثله. وأثنى عليه الدبيثي، الدبيثي هذا حافظ رحمه الله له تاريخ وغيره. وقال ابن النجار: كان حافظا متقنا ثقة صدوقا حسنا. ابن النجار رحمه الله إمام كبير، ابن النجار إمام كبير حافظ رحمه الله، توفي سنة 43 و600 وله التاريخ الحافظ رحمه الله، فقيها على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ورعا متدينا كثير العبادة، منقطعا في منزله عن الناس، لا يخرج إلا في الجمعات، محب الرواية، مكربا لأهل العلم، سخيا بالفائدة، هذه خصلة عظيمة، سخيا بالفائدة، وهذا هو السخاء، السخاء بالفائدة يعني بالعلم، بأنه حينما يسأل يكون سخيا. ولهذا مما عاب بعض الناس على شيخ الإسلام رحمه الله أنه حينما يسأل المسأل يسهب ويطيل، فرد عليهم يعني ابن القيم وقال: وتلك شكات، ايش معناها تلك شكات؟ عار عنك عارها او ساقط عنك عارها، يعني شكات لا قيمه لها، يعني حينما يسأل مساله فيهين، بل هذا هو سنه وهدي عليه الصلاه والسلام كما تقدم، ذا مروءه مع قله ذات يده واخلاق حسنه وتواضع يعني وكان كيسا وكان خشن العيش صابرا على فقره عيز النفس عفيفا على منهاج السلف. هذه خصال حميدة يعني يذكرونها في تراجم السلف حتى يتأسى بهم رضي الله عنهم. وهذا مما نقله ابن رجب رحمه. قال الذهبي: حدث عنه أبو عبد الله الدبيثي وابن النجار والضياء المقدسي. الضياء المقدسي وابن النجار توفي في عام واحد، الضياء المقدسي صاحب المختارة رحمه الله توفي، يعني ثلاثة من الأئمة توفي عام واحد، ابن الصلاح وابن النجار والضياء في سنة 43 و600، هؤلاء الحفاظ الكبار رحمة الله عليهم. كما أن حافظين كبيرين أحدهما حافظ مشرق وأحدهما حافظ مغرب توفي في عام واحد، من هما؟ ابن عبد البر والخطيب البغدادي. ها؟ نعم، هذا شيخه كريمة بن تحمد، هذه شيخ الخطيب البغدادي. نعم صح، حسنت، توفيت كريمة بن تحمد المروزية وابن عبد البر وكذلك الخطيب البغدادي في عام واحد، الخطيب البغدادي 463 وكان حافظ المشرق، وابن عبد البر 463 وكان حافظ المغرب. ومرة يذكر أن الخطيب البغدادي قال له إنسان: يا حافظ المشرق، قال: تريد أن عبد البر حافظ المغرب؟ يعني كان يقول هو الحافظ رحمه الله، أو قال لعبد البر. وكريم أحمد المروزية أيضا هي شيخ الخطيب البغدادي وتوفيت 463، لكنها ولدت عام 63 وعمرت 100 سنة رضي الله، وماتت ولم تتزوج، ولقي الخطيب البغدادي رحمه الله في مكة وسمع منها صحيح البخاري، وكانت من أعلى الناس رواية، وسمع منها صحيح البخاري في 4 مجالس ومجالس رحمه الله، أحد المجالس يقرب من 20 ساعة حتى سمع منها صحيح البخاري رحمة الله عليه. قال: والضياء المقدسي والنجيب عبد اللطيف والتقي البلداني والبلداني والله وابن القاضي القضاة أبو صالح وآخرون، توفي ليلة السبت سادس شوال سنة 300، هذا من ذيل الطبقات. نعم، أيضا في تقدم معنا كلام المجد رحمه الله في قوله إن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، وهذا جاء في حديث متفق عليه وتبحث عنه، وذكرت أن الذي لذكر الحافظ ونقلته أنه عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لثلاثة عشرة، أن الفتح كان لثلاثة عشرة. وهنا ساق الإسناد أخونا، قال إمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاذ بن عمرو والأزدي، حدثنا أبو إسحاق محمد بن حفصة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفتح في 13 خلت من رمضان، يعني أنه فيما يظهر خرج لليلتين خلتا من رمضان. نعم. وكذلك ذكر أيضا حديث آخر، حدثنا يحيى بن، قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب أن بصرة خرج في رمضان من الإسكندرية، وهي الفسطاط، الفسطاط اطلق على الإسكندرية في ذلك الوقت، عندنا هنا الفسطاط وهنا الإسكندرية، فأتي بطعام فقيل له لم تغب عنا منازلنا بعد، فقال ترغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فما زلنا مفتين حتى بلغوا مكان كذا وكذا. المقصود هذا الخبر كما تقدم شرعيه يحتاج إلى بحث خاصة في خبر أنس، أما خبر أو بصرة لا إشكال فيه، إنما الكلام في حديث أنس هو موضوع النظر والذي يحتاج إلى بحث. كذلك خبر ابن عباس في زمزم، يقول روى الفاكهي في أخبار مكة عن ابن عباس أنه قال قل اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء. يقول حسنه الشيخ وصي الله عباس في المسجد الحرام في تاريخه وأحكامه، يعني حسن إسناده، لكن ينبغي النظر في ترجمة الفاكهي نفسه، حتى الفاكهي محمد إسحاق الفاكهي رحمه الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير، حتى الفاكهي ينبغي النظر في نفس صاحب تاريخ مكة هذا، ينظر في ترجمته هل هو معروف، منهم من قال إنه غير معروف، نفس الفاكهي رحمه الله. نعم.